لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع شيخ الإسلام وشيخ المسلمين وإمامهم في زمانه، رجل ورع مجد ومجتهد ومجاهد، كان رأسا في الزهد ورأس في الورع ورأس في الكرم والجود والعلم والجهاد. فمن هو؟ قال الإمام النووي فيه: هو الإمام المجمع على إمامته وجلالته في كل شيء، والذي تستنزل الرحمة بذكره وترتجى المغفرة بحبه. شهادة من الإمام النووي عظيمة جدا لصاحبنا في تلك الليلة. هو الإمام المجاهد عبد الله ابن المبارك ابن واضح. لقاؤنا في هذه الليلة مع عبد الله ابن المبارك ابن واضح، أحد أئمة المسلمين الأعلام. نسبه هو عبد الله ابن المبارك ابن واضح التركي الأصل، رجل أصله غير عربي، كان والده مولى تركي وأمه حرة خوارزمية، يبقى لا هو عربي من ناحية الأب ولا هو عربي من ناحية الأم، غير عربي. ولد في عام 118، وكان والده رقيقا، يعني عبدا رقيقا تحت يد رجل تاجر من تجار همذان. حدث موقف عجيب، حول والد عبد الله بن المبارك من العبودية إلى السيادة، ومن الفقر المطبع إلى الغنى. ما الذي حدث؟ ذكر ابن العماد في كتابه شذرات الذهب أن والد عبد الله بن المبارك هذا العبد الذي يعمل لتاجر من تجار همدان، كان عمله حراسة حديقة للرمان، والده عبد شغال بيحرس حديقة رمان لسيده. وفي مرة جاء أحد أصحاب صاحب الحديقة فقال: يا فلان، أيها المبارك. قال: لبيك. نعم. قال: ائتني ببعض ثمار الرمان لنقري بها الضيف. احنا عادين اقطف لنا كم رمانة نضيجة طازة من على الشجر على طول نكرم الضيف. فجاء المبارك بسلم الآن بثمار الرمان، فلما وضع الضيف يده على الأولى وشرع في أكلها لفظها وردها سريعا، قال صاحب الحديقة: لماذا لفظت ما أكلت؟ وما لي أرى الكراهة على وجهك وهذا الامتعاض، ولماذا رددتها سريعا؟ قال: ذقها. فذاقها فإذا بها حامضة. فقال وهو يوبخ العبد: هل عميت؟ أقول لك ائتني ببعض ثمار الرمان نكرم الضيف، تأتي بالحامض والفاسد؟ هل عميت؟ أو ما ذقتها قبل أن تأتي بها؟ قال والله ما ذقتها ووالله ما ذقت ثمرة واحدة من حديقة الرمان من لحظة أن عملت فيها من سنة. بقالي سنة شغال جنيني على جنينة رمان ما دقتش واحدة. ما تصلى على رسول الله. فصرفه. فلما انطلق الرجل ظن صاحب الحديقة أنه كذاب، فسأل أصحابه قالوا صدق هذا العبد ورع جدا، فعلا من سنة ما رؤي يأكل ولا ثمرة رمان من الحديقة التي يحرسها. قال ردوه أيها المبارك، أنت لا تصلح عبدا، هذه الأمانة لا تجعلك تصلح عبدا بل تصلح مستشارا، فأشر علي. قال في ماذا؟ قال ابنتي الوحيدة يتنافس الشباب في خطبتها ولا أدري لمن أزوجها. قال يا سيدي اعلم أن اليهود يزوجون من أجل المال والنصارى يزوجون من أجل الجمال والعرب يزوجون من أجل الحسب والمسلمون يزوجون من أجل التقوى، فمن أي الأصناف أنت؟ صلى على رسول الله. فعلا راجل عقله راجح. اليهودي ما يهموش إلا فلوس العريس، السيارة الموديل بتاعها سنة كام، عنده كام ألف في البنك، الشقة هيفرش فيها كام أوضة، موقع الشقة فين، كام غرفة. تاجر بيعتبر بنته مشروع تجاري يربح من ورائها، تاجر. والنصارى يزوجون من أجل الجمال، هي عايزة واحد حليوة شعر أصفر وعينيه زرقاء ومسمسم ومنمنم، هو ده يبقى راجل؟ والعرب يعني أبو لهب وأبو جهل، الجاهليون الأغبياء من العرب يعني، يزوجون من أجل الحسب. أنت ابن مين في مصر؟ طب أنا بنتي أبوها دكتور وعمها مهندس وعندين، أنت ابن مين بقى؟ إنما المسلمون يزوجون من أجل التقوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. طب ما هو فقير، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. طب ما هو عبد ملوش أهل كتير، يا أخي إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا حسب ولا نسب ولا مال، الدين والخلق. فعجب الرجل من هذه المشورة التي تنم عن عبقرية المتكلم بها، فقال أنت لا تصلح عبدا ولا تصلح مستشارا، والله ما تصلح إلا سهرا، وإني سأحررك وأزوجك من ابنتي، أترضى؟ قال رضيت. فقال الرجل لزوجته والله ما لها زوج غيره، فأعتقه وزوجه إياها، فنتج عن هذا الزواج المبارك صاحبنا عبد الله بن المبارك. صلى على رسول الله. يا سلام، القصة دي فيها فوائد. الفائدة الأولى الأمانة، أمانة الخادم في مال سيده. النهاردة احنا ما عندناش خدم، يبقى أمانة الموظف في المصلحة اللي شغال فيها، موظف الحكومة معاده من 8 لـ2 بياخد فلوس من مال الشعب عشان بيؤدي عمل من 8 لـ2، هو يروح 8 ويزوغ يروح 10، ماله فيه رائحة حرام، فين الامانه؟ اصل ما فيش شغل هناك، قاعد على مكتب، قعد نظير حبسك هذا الوقت تاخذ اجر. ادي الامانه، الامانه التي ماتت او كادت ان تموت في هذا الزمن. ذهاب الامانه من علامات الساعه الصغرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل الذي سأله متى الساعة، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. الأمانة شغال خادم في حديقة رمان من سنة ما كلش واحدة. احنا عندنا يقول لك طباخ السم بيدوقه، يا ريته يدوقه بس، ده بيدوقه ويحمل لمراته والحماته والعياله والعيال عياله. اتقوا الله، يبقى الأمانة. ثانيا ورع. والد عبد الله بن المبارك، هو لو أنا شغال حارس على حديقة أو شغال في مكان بيبيع أكل وشرب وجعت، هل يحرم علي أن أأكل ما أسد به رمقي؟ لا، مش حرام. امال هو ما اكلش ليه؟ هذا هو الورع. ما هو الورع؟ ما هو الورع؟ الورع هو ترك الحلال مخافة الوقوع في الحرام. حاجة فيها شبهة بنقص، دع ما يريبك الى ما لا يريبك، اتقوا الشبهات. كان رجل ورع. وبعدين الدرس الثالث، الرجل الغني عندما وجد عبد بهذه الاخلاق اعتبره كنز، فخطفه قبل ان يتخطفه الخاطفون، وهو الذي عرض عليه ابنته. ده درس الاولياء الامور. اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الفاء تعقيبية وآمرة بسرعة. هذا كنز، اخطفه قبل أن يتخطفه منك الخاطفون. وبعدين الثمرة الطيبة، خرج من هذا الزواج المبارك عبد الله بن المبارك. عارف القصة دي تسير في خط متوازن مع تزويج عمر بن الخطاب لابنه من ايه؟ من بائعة اللبن الأمينة، من ابنة بائعة اللبن الأمينة، نفس القصة. ونتج برضو من هذا الزواج الفاروقي ان عاصم اتجوز بيعة اللبن، خلف منها بنت سمها ليلى، ليلى اتجوزت من عبد العزيز بن مروان، فاخرجت للدنيا مين بقى؟ عمر بن عبد العزيز. نفس القصة، اخرج هذا الزواج ثمرة طيبة. عبد الله بن المبارك امام الدنيا في زمانه. نشأته، نشأ عبد الله بن المبارك في يسر حال، ابوه بقى حر وامه وارثة، في يسر حال وفي طرف وفي غنى، وكان في نفسه من هوى الشباب ما يوجد عند اطرابه، بل كان يهوى العزف على العود ويتقنه ويسمع الغناء، وربما شرب الخمر. هذا في شرخ حياته شبابه، هذا في شرخ شبابه، في ايامه الاولى بيعزف على العود ويسمع اغاني ويسمع من النساء في الحانات ويشرب خمر. فلوس غالبا ما تضل. قال الله كلا إن الإنسان لا يطغى. إمتى؟ أرآه إيه؟ استغنى. أبقولش دائما، هناك سليمان عليه السلام غني شاكر، لكن غالبا تفتح عليك الأموال بوابات الشر. على أي حال، نشأ في لهو وفي عبث وفي ضياع. ثم في ليلة من ليالي الصيف جلس مع أقرانه وأصحابه في بستان، شربوا وأكلوا وسمعوا الغناء وغرقوا في اللهو حتى ساعة متأخرة من الليل. وعند عودته إلى بيته منفردا سمع طفل يقيم الليل في بيته وصوته قد اخترق البيت ووصل إلى خارجه وسقط على أذن عبد الله بن المبارك. صوت طفل يقرأ القرآن، صوت ندي جدا. الآخر قادم إلى البيت يترنح مخمور، وإذا به يسمع: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فاهتز وتسمرت رجلاه في مكانهما، وأخذ يكرر الآية مع نفسه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وأخذ يبكي، في يده العود كسره وصرخ: بل آن يا رب، بل آن يا رب، بل آن يا رب. وعاهد الله أن يعزف عن هذه الموبقات وعن هذا الحرام، وأن يبدأ صفحة جديدة مع الله، وتاب إلى الله وكان التوبة نصوح. هنا في درس برضه، صلى على رسول الله. قصة هداية ابن المبارك ذكرها ابن عساكر، لا سيما في مختصر تاريخ ابن عساكر هذه القصة مذكورة، كذلك ذكرها الذهبي في كتابه العظيم سير أعلام النبلاء. الفايدة هنا ايه؟ ان الرجل جاي مخمور ضال، يسمع غناء، يعزف على العود، وتاب الى الله بسبب انه سمع آية، بس اسمعها بأذن قلبه: أين الذين يتأثرون بالقرآن الآن؟ أنت ما سمعتش الآية دي قبل كده؟ يمكن حافظها، سمعتها 600 مرة، كم مرة كررتها واستطعمتها وقفت عندها وعرضت نفسك عليها؟ أين الذين يتأثرون بالقرآن الآن؟ كم من رجل رجع إلى الله بسبب آية؟ العجيب ان نفس الآية دي كانت سبب في هداية الفضيل بن عياض، والفضيل كان قطع طرق وحرامي، قطع طرق، تاب لما سمع الآية دي برضه، صلى على رسول الله. كم من آية رفعت رجل ورزق بها الفردوس الأعلى، زي أبو الدحداح لما سمع: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ايه؟ اضعافا كثيره. راح للنبي قال له: يا رسول الله، ربي يطلب مني القرض؟ قال له: ايه، لا يطلبه لنفسه انما لفقراء عبيده. قال له: ايوه. قال: عندي بستانين، جنه، حائطين، عندي حتتين ارض، خرقت منهما لله. قال: لا، واحده لاولادك وواحده صدقه. قال: افضلهما صدقه، ارض فيها 600 نخلة، كل نخلها يثمر. 600 نخلة كان في حتة أرض قد إيه؟ 600 نخلة إلى الآن يعتبر ثروة، كلها تثمر. قال: ربح البيع. أبى الدحداح ربح البيع، أبى الدحداح. راح أبو الدحداح على هذه الأرض فوجد زوجته في داخلها مع أبنائها الصغار، قد جمعوا التمر في ثيابهم، فقال: يا أم فلان، هذه الأرض تصدقت بها في سبيل الله. قالت: ربح البيع يا أبا الدحداح، ربح البيع يا أبا الدحداح. نفس كلمة مين؟ سيدنا النبي. وخرجت وأخذت تلك التمر الذي جمعه الصغار، وإذا بها ترى الصغير قد قدم شق تمرة وأخذ يلوكها بين أسنانه بينضغها، أي عنده 2-3 سنين وبيأكل نص بلحة. وضعت إصبعها في فمه وأخرجت نصف التمرة وقالت: يا بني، ما كان لله لا يأكله آل أبا الدحداح. لما مات النبي قال رب عذق مدلل الآن في الجنة لأبي الدحداح. صلوا على رسول الله. يأكل من تمر الجنة بقى ويأكل من بلح الجنة بقى. يبقى القضية هنا ان آية واحدة ممكن تأثر فيك، لكن اين الذين يتأثرون بالقرآن؟ يبقى قاعد في المأتم في ايديه الصغيرة المارلبورو وبيشرب فنجان القهوة، والراجل يقول اذا زلزلت الارض زلزالها، يقول له الله من تاني، انت عايزة تتطربق ولا ايه؟ حاجة غريبة. يبقى سمع ايات فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الله هو بيصليش، الله هو بيصليش. قلوب غلف ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالايه؟ كالحجار او شد قسوة. والله الحجارة اتأثرت بالقرآن. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته ايه؟ خاشعا. جبل يخشع وانت لا. اللهم املأ قلوبنا خوفا منك وإنابة إليك. اللهم آمين. تاب إلى الله وانطلق يطلب العلم. طلب العلم وعمره 20 عاما، فأخذ علمه عن سفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة والأعمش وعاصم الأحول وأبو حنيفة النعمان، ويعد من أكبر تلاميذ الإمام أبو حنيفة. صاحبنا ابن المبارك يعد من أكبر تلاميذ الإمام أبو حنيفة النعمان، وارتحل في طلب العلم وسافر الدنيا. ذهب إلى الحرمين مكة والمدينة وجمع العلم هناك، ثم انطلق إلى الشام، ومن الشام إلى مصر، ومن مصر إلى العراق، ومن العراق إلى الجزيرة، ومن الجزيرة إلى خراسان، حتى أنه سمع وتعلم من 4000 شيخ. أساتذته كم واحد؟ 4000 شيخ. طب لو سألتك أنت تعلمت دينك من كم واحد؟ تقول لي 2، يبقى أنت على قدك. فرمى العلماء اللي خدت منهم كتير، يبقى رحلة الطلب كانت كبيرة جدا وواسعة جدا ومتسعة جدا. سمع علم من 4000 شيخ، اقلهم لو وجد الان لصار شيخ الاسلام. ابو حنيفة يا اخي، الامام مالك، سفيان بن عيينة، 4000 عالم بهذا الثقل. يبقى علمه كان غزير جدا جدا. علمه قد ايه؟ قالوا حفظ القرآن بالطبع وهو صغير، وحفظ من سنة النبي 20000 حديث. صليت على رسول الله. حفظ ايه؟ 20000 حديث. فلو سألت اجعص عالم عندنا النهاردة حفظ كم حديث؟ طب بسنده زي ابن المبارك؟ انت عارف يحفظه ازاي؟ قول لك عن فلان عن فلان، يجي 20 اسم في السلسلة لحد ما يوصل للنبي. حاجة يعني حفظ صعب اوي اوي اوي. يبقى الرجل ده كان عقله نير وذاكرته أمينة وحافظته لا يتفلت منها أي كلمة من قال الله قال محمد رسول الله، وصار له تلاميذ بالآلاف. هو تعلم من 4000، تلامذته هو مئات الألوف. والدليل على هذا ما ذكره الإمام الذهبي في السير، قال إيه؟ قدم الرشيد الرقة، الرشيد اللي هو أمير المؤمنين اللي هو كان بيخاطب السحابة، أمطري هنا أو حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، اللي هو ملك الدنيا. قدم الرشيد مكان بلد اسمها الرقة، وصادف مقدمه مقدم عبد الله بن المبارك. ده موكب الامير وده موكب مين؟ العالم. فصادف مقدم الرشيد مقدم ابن المبارك اليها، فانجفل الناس خلف ابن المبارك حتى تقطعت النعال وارتفع الغبار. الناس بتجري وراه تجتمع حواليه، وده عايز يشوفه بس مرة، وده عايز يلمسه يسلم عليه. انجفلوا سابوا الخليفة وجري ورا مين؟ ورا العالم. وصار الخليفة وحده مع الشرط، فأشرفت ام ولد للرشيد وقالت ما هذه الجلبة؟ ايه الدوشة دي؟ الناس بيجروا رايحين في ايه؟ ما هذه الجلبة؟ قالوا عالم من اهل خراسان قدم. قالت من هو؟ قالوا عبد الله بن المبارك. قالت هذا والله هو الملك، لا ملك هارون الذي لا يجتمع الناس من حوله الا بالشرط والاعوان. صليتوا على رسول الله. والله ده كلام الامام الذهبي. العالم له سلطان على قلوب الناس، والولي له سلطان على ظاهر الناس. صلوا على رسول الله. ده الملك بقى يأتونه حبا، لا ملك هارون الذي لا يجتمع له الناس إلا بالأعوان والشرط. يبقى صار له شأن عظيم جدا في قلوب الناس. صبره في طلب العلم كان ازاي؟ أنا قلت لك ساب بلده وراح الحرمين، ما نعرفش قعد سنة اتنين تلاتة لحد ما استفرغ علم أهلها وحفظه. من الحرمين طلع على العراق، من العراق راح الشام، من الشام رجع مصر، من مصر راح خراسان. ده كله صبر. يضاف إلى صبره في طلب العلم واقعة غريبة جدا، اللي هي قالوا أقدم شيوخه هو الربيع ابن أنس الخراساني، رحل إليه يطلب العلم. فلما وصل إلى خراسان قال أين الربيع؟ قالوا سجين. أنا جاي مسافر لك من مكة رايح أتعلم منك، قالوا ده محبوس، لو أنت مكانه تعمل إيه؟ ها؟ ولا هتسأل عليه تاني، ما هو اسمه يوديك فوقلك. لا صلى على رسول الله. هرجع فانا ولا اسال عليه حتى. اخونا ومش تخش. قالوا هو سجين؟ قال سجين. قالوا نعم، وكان قد سجن في عهد ابي جعفر المنصور. ماذا يفعل ابن المبارك؟ تحايل حتى دخل عليه السجن، عمل مشكله، عمل خناقه، خد سلفة وما زدهاش، تحايل حتى أدخلوه السجن مع الربيع. وفي السجن قال أتيتك من خراسان ودخلت السجن من وراءك لألقاك، فتعلم منه نحو 40 حديث من سنة النبي محمد. بقى يا رجل تخش السجن عشان 40 حديث؟ كانت ناس بتقدر العلم. والله النهاردة لو هتحفظني القرآن جوه ولا عرفك، لكن دول ناس كانوا بيقدروا العلم. سبحان الله العظيم. فده صبر في طلب العلم عظيم جدا. سأله بعض أصحابه إلى متى تطلب العلم؟ أنت الشيخ الكبير ولسه بتتعلم، إلى متى تطلب العلم؟ قال لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أكتبها بعد، وإني لأرجو أن تروني هكذا حتى أموت. والله الواحد بيتمنى نفس هذه الأمنية، أن يظل يعلم ويتعلم لحد آخر نفس في عمره. اللهم أمين. نعم، وإني لأرجو أن تروني هكذا إلى أن أموت. وكان يكثر من الجلوس في بيته، يقول درس العلم ويروح على البيت. سؤال على جنب، لا طب عندي مشكلة ما عرفكش، وده شيء طيب لانه بيحفظ وقته. فكان يكثر من الجلوس في بيته، فقال له بعضهم الا تستوحش ما بتزهقش؟ قال كيف استوحش وانا اجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، وانا بقعد في البيت اعمل ايه؟ بقرا في سنه النبي، بسمع كلام النبي، بقرا العلم، بسمع كلام ربي، بقرا كلام الصحابه، لكني قاعد معاهم. قالوا له مره انت اذا صليت لا تجلس معنا، بتصلي وتجري تروح على طول، ما تقعد نتسامر، أنت إذا صليت لا تجلس معنا. لماذا؟ قال أنا أجلس مع الصحابة والتابعين، أنظر في كتبهم وآثارهم، فما أصنع معكم وأنتم تغتابون الناس. قل لهم الأعاد معاكم يرجع ورا، سبوني أذهب وأجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه. أنا بقول لك حفظ 20,000 حديث، ذاكرته فولاذ. ومن الأدلة على هذا إن نعيم بن حماد قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: قال لي أبي لئن وجدت كتبك معك لأحرقنها. الكتب دي لو لقيتها معك بقى هحرقها. قال: وما علي من ذلك، احرقها لو شئت، كل ما فيها مخبأ هنا في صدري. صممها، ده مش الاحاديث وبس، ده كتب الفقه صممها. بقول احرقها لك، قال له ولع فيه، انا قد خبأتها هنا في صدري. يبقى ذاكرته كانت من فولاذ رضي الله عنه وارضاه. حب طلب العلم كان ازاي؟ قال علي بن الحسن ابن شقيق: قمت لأخرج مع ابن المبارك في ليلة باردة من المسجد، صلوا الفجر وخارجين، عالم آخر خارج جنب ابن المبارك، لما وصل إلى الباب هم خارجين، قال: تذاكرنا حديث. قولوا مثلا النبي قال كذا وكذا، معنى الكلام ده عندك ايه؟ شرحه ايه؟ قال: كنا في ليلة باردة في المسجد وذاكرني عند الباب في حديث، فما زال يذاكرني فيه وأذاكره فيه حتى أذن المؤذن لصلاة الصبح. هم كانوا بيصلوا العشاء، هم خارجين بعد العشاء اتناقشوا في حديث، قعد ده يطلع الفوائد اللي فيه وده يطلع الفوائد اللي فيه، والوقت عدى لحد ما الفجر أذن له. ده جامعة عشان يقعد يشرح في حديث من العشاء للفجر، ده جامعة متنقلة، جامعة متنقلة. هذا علم عبد الله ابن المبارك. أما أخلاقه فاسمع العجب العجاب أدبه. جاءه رجل من بني هاشم، يعني قريب سيدنا النبي، وقال: يا ابن المبارك حدثني عن رسول الله. فأبى، قال له: لا ما عنديش. فقام الهاشمي مغضبا وقال: أيها الخادم ائتي بالركائب حتى نركب هذا الحصان. فلما استوى الهاشمي على حصانه قام ابن المبارك وأخذ بركابه، يشدل الحصان كده، فقال: تفعل هذا معي ولا تحدثني عن النبي؟ قال: نعم، أنا أذل لك بدني ولا أذل لك حديثي. فكان عنده عزة، عالم بيحترم نفسه. وعلماء زمان ما كانوش بيضعوا العلم عند أي حد، ده كانوا بينقوا التلامذة، لأنه واضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنزير اللؤلؤ، ينقي. وأنا قلت لك الأعمش زمان عالم الحديث كان حاطط على باب بيته ايه؟ كلب، مش كده؟ فاكر الكلام ده ولا ايه؟ عشان اللي يخش له اللي هو عايز العلم فبينقوه. قالوا: ده انا هاشمي. قالوا: ماله؟ انا اذل لك بدني واسحب حصانك اهو، لكن لا اذل لك حديثي. ايضا سئل بحضور سفيان بن عيينة، قاعد ابن المبارك العالم الكبير ومعاه سفيان بن عيينة عالم كبير جدا برضه، سئل ابن المبارك بحضور هذا العالم الآخر: أفتنا يا ابن المبارك في كذا. قال: يا سبحان الله، لقد نهينا أن نتكلم عند أكابرنا. إذا كان عنده أدب وكان عنده تواضع. النهاردة ممكن يكون الشيخ عنده درس، واحد ينط يقول كلمة بدون ما يستأذن، ممكن يبقى تلميذ قاعد او طالب علم يقوم يقطع ويجعر ويجعجع، لازم يكون في ادب. قال: نهينا ان نتكلم عند اكابرنا. سفيان بن عيينة بقى في مجلس اخر جاء رجل وقال: حدثني يا ابن المبارك يا عالم اهل المشرق. فقال سفيان: يا هذا هو عالم أهل المشرق وعالم أهل المغرب. يبقى ليه قدر عظيم جدا حتى في نفس هذا العالم، لكن أدبه مع غيره ألزمه السكوت. لقد نهينا أن نتكلم عند أكابرنا، صلى الله عليه رسول الله. حضر مرة عند حماد بن زيد، عالم كبير جدا يعتبر من أساتذة ابن المبارك، قعد مرة مع أستاذه، فجاء أصحاب حماد التلامذة وقالوا: يا أبا عبد الرحمن، سل ابن المبارك أن يحدثنا. الراجل ده حافظ 20,000 حديث عن النبي، وقعد معاك انت الشيخ بتاعنا واحنا التلامذة، خليه علمنا حاجة. فقال حماد له: حدثنا. قال: يا سبحان الله يا أبا إسماعيل، أحدثهم وأنت حاضر؟ قال: أقسمت بالله عليك أن تفعل. طالما أقسم عليه يبقى من الأدب أن يجعل قسم صاحبه يسقط ولا يبر يبره. قال: أقسمت عليك أن تحدثنا. قال: خذوا عني، حدثني أبو إسماعيل حماد بن زيد، اللي هو مين؟ الشيخ اللي قاعد، حماد بن زيد، عن فلان. قال رسول الله، اتنين، حدثني حماد بن زيد، وقعد يقول كل الاحاديث اللي هو حافظها من مين؟ من الشيخ اللي قاعد، وما حدث بحرف الا عن حماد. ده برضه رعايه لجانب الشيخ اللي قاعد، وتادب معه، مش عايز يوريه هو عنده بضاعه مش عنده، يبقى هذا ادبه مع العلماء. اما ورعه، اسمع العجب، ابوه قعد سنة على حديقة الرمان ما كلش منها واحدة لانه ورع. شوف بقى الابن ورث الورع عن ابيه، بلغ من ورعه قصة والله تفوق الخيال، ولولا اني قرأتها في سير اعلام النبلاء للامام الذهبي لما نقلته. قالوا: بلغ من ورعه انه استعار قلما من رجل في بلاد الروم، خارج بلاد المسلمين خالص، اثناء رحلته الى الشام. فلما عاد وقدم الى مرو نظر في متاعه، فاذا هو قد نسي القلم معه ولم يرده الى صاحبه الرومي. عمل ايه؟ لم ينزل، هو نزل مع الحصان بيفتش المتاع، لا ألم الرجل الرومي اللي استلفه منه في بلاد بعيدة جدا في رحلته، راح ركب حصانه تاني وانطلق الى بلاد الرومان ليرد القلم على صاحبه. ده خيال بالله عليك، لو انت بتنحل ايه؟ هتشم بقكوا كده والله كلام صحيح صح، روح اشتري سير اعلام النبلاء واقرأ. الله، يرجع بلد عشان يرد ألم؟ ألم ايه؟ طب ما يتصدق بثمنه وخلاص، ايه المشكلة؟ يحطه في الجامع. ده الورع. ما هو الورع؟ ترك الحلال مخافة الوقوع في الحرام. ورع عجيب جدا. النهارده يا اخويا بقى الواحد يعني خارب الدنيا، ولا كان في قمة الامانة، في قمة الخلق، هو خارب الدنيا بيحاسب نفسه على قلم. بل عند عودة موته، عند موته أثناء عودته من الغزو اشتهى سويقا، سويق الشعير يعني، اشتهى سويقا، وكان مع رجل ممن يعمل للسلطان، فأبى أن يشرب منه ومات على ذلك. ولو شرب ما عملش حاجة حرام، لكن هذا الورع خشي أن يكون في مال الرجل درهم حرام فيأكل حرام قبل أن يموت، وهذا من ورعه. أما شجاعته وجهاده، اسمع العدل، لم يكن عبد الله بن المبارك عالم يحبس نفسه بين الكتب والتلاميذ وفقط، بل كان عابدا ناسكا حبس نفسه في محراب العلم، ومع ذلك بطلا شجاعا مجاهدا، كان يحج سنة ويخرج يجاهد سنة، دي حياته، سنة يحج والسنة الثانية يخرج مع جيوش المسلمين في الغزو، بل كان حريصا على ان يكون جهاده خفية، لا يقول لحد انا خارج ولا مع اي وجهة ولا تبعني جيش، ما يقولش، يخرج خفية حتى لا يشعر به احد. روى الذهبي في السير عن عبد الله بن سنان قال: كنت مع عبد الله بن المبارك ومعتمر بن سليمان بطرسوس، طرسوس دي ناحية تركيا. قال: فصاح الناس النفير النفير، يعني الجهاد في سبيل الله، الجيش بيجتمع، النفير النفير. فخرج عبد الله بن المبارك مع المقاتلين، فلما اصطف الجمعان جيش المسلمين وجيش الرومان، خرج رومي وقال: من للمبارزة؟ فخرج له مسلم فصرعه الرومي قتله. قال آخر، فخرج له آخر فقتله، إلى أن قتل الرومي في المبارزة وحده 6 من المسلمين. ثم أخذ يتبختر بين الصفين: من للمبارزة؟ فالتفت ابن المبارك إلى صاحبه فقال: يا فلان، إن قتلت فافعل كذا وكذا وكذا. بيقول له إيه الوصية؟ إن أنا قتلت فافعل كذا وكذا وكذا. قال: إلى أين؟ قال: سأبارز هذا العلج. العرب بيطلقوا على أي واحد مش عربي كافر يسموه إيه؟ علج، علوج، ودي مش سب ولا حاجة. صلوا على رسول الله. قال: سأبارز هذا العلج. وخرج إليه وبارزه ساعة، ثم قطف رأسه وفصل الرأس عن الجسد وكبر وكبر المسلمون، هو ملثم محدش يعرف. ثم صاح: من للمبارزة؟ فخرج رومي ثاني فقتله، فثالث فقتله، فرابع، فخامس، فسادس، إلى أن قتل ابن المبارك وحده 6 من الرومان. ثم صاح: من للمبارزة؟ قال عبد الله بن سنان: فكاعوا. كاعوا يعني جبنوا، ولم يستطع أحدهم أن يخرج حتى رجع إلى الصف إلى صفوف المسلمين ودارت المعركة. ثم قال لي: يا عبد الله، لا تخبر أي أحد أنني أنا الذي بارزت وفعلت وفعلت حتى أموت. هنا في دروس: إنه عالم بطل، 2 عالم مخلص لا يحب أن يعرف مكانه في الصف، بل وله أشعار في قمة العظمة في موضوع الجهاد. كان صديق للفضيل بن عياض، الفضيل ده عالم حياته كلها عند الكعبة يعلم الناس. ابن المبارك يجاهد سنة ويحج سنة ويعلم، فبعث إلى الفضيل يقول له إيه: يا عابد الحرمين، يعني يا متعبد في الحرمين، يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب جيدنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل، فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهق السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. الشهيد ميت، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء. قال: هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. مين اللي بيكذبش؟ كلام الله في كتابه الكريم. هذا طرف من خلقه، شجاعته، جهاده، ورعه، أدبه، ثم كرمه. الراجل ده بيضرب بيه المثل في الكرم، كان له تجارة واسعة، وكان ينشط في القيام بالتجارة كأنه تاجر من أهل الدنيا. اللي يشوفه وشغال يقول الرجل ده بتاع دنيا، مقبل على الدنيا، ورغم عبادته وورعه وزهده إلا أنه يقوم بأعباء التجارة ويسيرها في أرجاء الدنيا ويربح بالربح الكبير. حتى قال له العابد الزاهد الفضيل بن عياض مرة: يا ابن المبارك، أنت الذي تحدثنا عن الزهد، وهذه تجارتك تأتي من خراسان إلى بلد الله الحرام في كل يوم، كيف يتفق هذا؟ قال: يا فضيل، يا أبا علي، أنا أفعل هذا لأصون بذلك نفسي وأكرم عرضي وأستعين به على طاعة ربي، ولا أرى لله حقا إلا سارعت إليه. فقال الفضيل: ما أحسن ذا إذا تم ذا. صليت على رسول الله. أنا شغال ليه؟ عشان ما أقولش الديني، عشان ما أقولش بالعلم. طيب ليه تاني؟ أصون عرضي. ليه تالت؟ أستعين على طاعة الله، أتصدق يا أخي. قال له: ما أحسن ذا لو تم ذا. كرمه كان إزاي؟ اسمع يا سيدي العجب، العجب. الرجل كان إذا أراد الحج يبعث خادمه ينادي في أهل البلد، في أهل مرو: ابن المبارك سيخرج للحج، من منكم يرغب في صحبته؟ كل الناس: احنا نخرج معه. يقول: ائتوا بنفقاتكم. طب يا ابن المبارك، هنخرج نحج معاك، الصحبة. يقول: ايها الخادم، ائتني بصندوق. فيأتي بالصندوق، يقول لكل واحد: نفقتك التي في كيسك اكتب عليها اسمك والقيها في هذا الصندوق. فيفعل الكل، يبقى هم خلوه الامير على الرحلة، هو اللي يصرف وهو اللي يبيع وهو اللي يشتري، وعلى اي حال هو رجل غني وامين والكل يثق فيه. فينطلقون للحج، بعد الحج يروح يزور المدينة، يقول لهم: اشتروا ما شئتم من تحف لاهليكم. انت مراتك عايزة عباية، اشتري. شاول لي انا هشتري لك. وانت عايز عباية، اشتري. وانت عايز طاير، وانت مش عارف عايز سجادة، وانت عايز، وانت اشتري اشتري اشتري اشتري. ويعودون كلهم الى مرو، يقول: انطلقوا الى بيوتكم واستريحوا، وعشاءكم عندي في هذه الليلة، وتحفتكم هديتكم بقى بتاعتن. يروحوا ويرجعوا بالليل يتعشوا مأدبة عظيمة. يقول: كل واحد فيكم دفع هديته الى اهله؟ نعم. يقول: بقيت هديتي اليكم ايها الخادم. نعم. ائتني بالصندوق اللي هو فيه الفلوس. فيفتح كيس محمد ابراهيم، خد كيس حسنين ومحمدين، خد كيس مش عارف ايه. كل رجل يفتح كيسه يجد النفقة كما هي، فيقول: هذه تحفتي لكم. الله، لو ابن المبارك ده موجود كلنا حجينا كل سنة. ايه الكرم ده يا اخي؟ ايه الكرم ده؟ اللهم اجمعنا به تحت لواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل قال المسيب ابن واضح: كنت عند ابن المبارك اذ كلموه في رجل يطالب ب700 درهم دينا عليه. والقاعد عنده اقوله: في فلان مديون يا ولده ب700 جنيه، اغثه. فبعث ابن المبارك الى وكيله في بلد المدين هذا، يقول له: ادفع الى فلان 7000 درهم. هو الواد مديون بكم؟ 700. قال للوكيل: ادفع له كم؟ 7000. فلما قدم الكتاب الى الوكيل قرأه واستدعى الرجل: ما حكايتك؟ قال له: مديون ب700 جنيه. قال له: 700 فقط؟ قال: نعم. قال: اذا هذا الكتاب فيه خطأ، ورجع إلى ابن المبارك وقال الرجل المدين في 700 درهم وأنت أرسلت 7000. قال ابن المبارك أعطه 7000. قال يا أبا عبد الرحمن غلاتنا فنيت، هتخرب بيتك بقى، غلاتنا فنيت. قال إن كانت الغلات قد فنيت فإن العمر أيضا قد فنى. يعني إيه؟ يعني سيبني أقدم بعض مالي لنفسي أدخره عند الله لأفرح به في الآخرة. مالش أنا عندي عيال تاكل الزلط، اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، قل له غلاتنا فنيت. قال له العمر برضو فن، هعيش كم سنة كمان يعني، فضلي 2 3 سنين والعمر أيضا قد فني، دعني أقدم لنفسي. هذا كرم، بل بلغ من كرمه إنه وصل إلى ترصوص وكان بينزل على خان، الخان معنى ايه؟ الفندق. وكان هناك شاب يختلف اليه ويقوم بخدمته ويتعلم منه، فلما قدم الى هذا الخان قال اين الشاب فلان الفلاني؟ قالوا مسجون. قال لما؟ قالوا في دين 10000 درهم. فاستدل على الغريم ودفع له 10000 درهم وقال اذهب، اخذت دينك، اذهب الى القاضي حتى يحرره، واياك ثم اياك ان تخبره انني انا الذي دفعت عنه الدين. رجل ورع مخلص، فلو سددت دين عن اخوك لو كان 50 جنيه هتزل 600 سنة 10000. قال له اتفضل، واوعى تقول له ان انا اللي سددت الدين. ففعل وخرج الشاب، فلما خرج قالوا لقد كان ابن المبارك هنا. قال ما مسافر من متى؟ قالوا من ليلة. قال سأدركه، وانطلق على ظهر جواده ولحق به. قال ابن المبارك كأنه لا يعرف شيئا، أين كنت يا فتى؟ لقد سألت عنك، أين كنت؟ قال سجنت في 10000 درهم. قال سبحان الله، وكيف خلصت؟ قال لا أدري، لقد جاء رجل وقضى ديني ولم أعرف من هو. قال احمد الله وتركه وانطلق. مش النهاردة بقى لو ادك جلبية، جلبية جبالك يدي كل ما يقابلك، يا اخبار الجلبية ايه؟ كويسة؟ بتكويها برضو؟ عامل ايه معاك؟ وكل ما يشوفه يا سلام جبتها ب70 ريال دي، فاكر ايه ب70 ريال من سوق مش عارف ايه وسوق العنبية في مكة وعملته انتهت لنا. الله، ربنا قال يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالايه؟ بالمن والاذى. كده الصدقة بطلت. الكريم بينسى المعروف، البخيل عمره ما ينسى. لو جاب لك سواك يفضل يقول لاحفاده وبيموت جبت سواك للرجل الفلان، لانها غسلت غلطة وندمان عليه غلطة. انما الكريم دعته وده دأبه بينسى. نعم، هكذا كان ابن المبارك. بل من العجب، الله من عجب العجاب الذي قرأته في كرمه، انه خرج مع بعض المتصوفة. المتصوفة في زمان ابن المبارك ما لهمش علاقة بالمتصوفة النهاردة، ده هناك كانوا علماء سنة، والتصوف عندهم كان عبارة عن ايه؟ زهد، لكن بيعمل بقال الله، قال محمد رسول الله. خرج معه بعض المتصوفة في سفر الى المصيصة، قال لهم اعرف انكم تحتشمون وتترفعون ان ينفق عليكم احد. ثم نادى الخادم وقال ائتني بصندوق وليضع كل من كل رجل منكم ما معه من المال. فاخذ الرجل يضع الدرهم والدينار، علم غلابة اصلا، زهاد، معاه كم يعني؟ دي 10 جنيه، ده معاه 2 جنيه، ده يضع الدرهم وده يضع الدينار وده يضع يعني الفلوس، اللي هي الفلوس يعني ايه؟ يعني الدراهم الرديئة، كلمة فلوس يعني الدراهم الكسر يعني سموها فلوس العرب. ده يضع الدرهم وده الدينار وده الفلوس. وبعدما قضوا الرحلة قال ائتني بالصندوق. ايه الموضوع؟ قال نقتسم ما بقي من المال. فاخذ يعطي الرجل 20 دينار و100 دينار و50 دينار، فيقول الرجل يا ابن المبارك لقد وضعت درهم وترد علي 20 دينار. يقول يا سبحان الله، او تنكر فضل الله؟ وقد وعد الله عز وجل الغازي في سبيله بالبركة في الرزق والنفقة. يعني يقول له ايه يا ابني ده من عند ربنا. هما وضعوا ايه دراهم، يبقى كان بيعطيهم من معه. بل من عجب العجاب في كرمه انه كان له جار يهودي، جار يهودي. اليهودي عرض البيت للبيع، فجاء المشتري بكم تبيع؟ قال ب2000 دينار. قال تفضل 2000 دينار. قال بقي 2000. قال لنا طلبت 2000 ثمن البيت هم؟ قال 2000 ثمن الدار و2000 ثمن الجار. قال أو تبيعون الجوار؟ قال نعم، سأجعلك جار عبد الله بن المبارك، رجل إذا جهلت علي يحلم عليك، إذا احتجت أعطاك، يا بختك يا عم. فلما علم ابن المبارك بهذا بعث لليهودي وقال لما تبيع الدار؟ قال في حاجة شديدة ل4000 دينار. قال تفضل وابقى في مكانك. اخلاق حتى مع اليهود ازاي، وجارك حتى لو كافر له عليك حق الجوار. هكذا كانت اخلاق سيدنا واستاذنا عبد الله ابن المبارك. اما عبادته كان رحمه الله كثير التلاوة للقرآن، كثير قيام الليل. يعني يمكنك ان تصدق عليه هو من فرسان النهار ورهبان الليل، الصبح يجاهد وبالليل بيقيم الليل. روى الذهبي ان رجلا قال يا ابن المبارك قرأت البارحة القرآن كله في ركعة. قل انا امبارح قمت الليل في ركعة بالقرآن كله. قال لكنني اعرف رجل لم يزل البارحة يكرر في قيام ليله ألهاكم التكاثر إلى أن خرج الصبح وما استطاع أن يتجاوزها. قال الذهبي يعني نفسه. العبرة مش بكثرة القراءة، العبرة بإيه؟ بالتدبر. واحد يقول لك أنا في رمضان ختمت القرآن 7 مرات. طب وبعد إيه؟ زوجته لسه ماشية عريان، وبنته ماشية ببنطلون جينز، والتانية بستريتش، ولسه بياكل ربا، ولسه غشاش، ولسه صليط اللسان، ولسه جيرانه هيطفشوا منه ومن قرفه. يبقى قرأ القرآن؟ بالله عليك يا رب، قرأوه وما قرأوه. العبرة مش تبقى ببغاءت وطنطن ولا تعمل ولا تفهم. قال له انا بقى امبارح قمت الليل كله بآية ألهاكم التكاثر. هكذا كانت زهادته وهكذا كانت عبادته. لما كان يقعد يكتب العلم كان يجمع بين العلم والعبادة. ازاي؟ الشيخ يقول الحديث هو يكتب. زمان كان يكتبه بحبر سيال فيكتب، مجلس الشيخ فرغ خلص يترك هو الصحيفة حتى يجف الحبر فيها ويقوم ويركع ركعتين او 4 لله. راجل ما بيونش، ما بيضيعش لحظة. كل زمايله الشيخ خلص الدرس يركنوا الورق لما ينشف، وهات يا غيبة وهات يا نميمة، ويمكن يغتابوا الشيخ نفسه، لكن ده لا يترك لحظة، يترك الورق يجف ويقوم ويركع لله. هذا ذكره ابن عساكر في تاريخه. وكان عظيم الخوف من الله لدرجة أنه سئل مرة عن رجلين أحدهما قتل في سبيل الله والآخر شديد الخوف من الله، أيهما أفضل؟ قال أحبهما إلي أخوفهما لله عز وجل. رجل شديد الخوف إذا قرأ الرقائق يعني اتكلم عن الجنة أو النار يصير كأنه ثور منثور من شدة البكاء. رآه أصحابه عند زمزم يشرب ويبكي ويقول اللهم إن نبيك صلى الله عليه وسلم قد قال ماء زمزم لما شرب له، اللهم إني أشربه لعطش يوم القيامة فشرب منه ما شاء له الله أن يشرب. انظر إلى زهده وجهاده وكرمه وعلمه ولم يغتر بعمله. اللهم إني أشربه لعطش يوم القيامة. مرة في مرة براهب عند مقبرة ومزبلة، قال الراهب: من أنت؟ قال: ابن المبارك. قال: عظني. قال: يا هذا أيها الراهب، عندك كنز الرجال وكنز الأموال وفيه ما معتبر. قل له: عظني. قال له: المقابر كنز الرجال، الله عصد دودها يأكلك هناك، والخرابة كنز الأموال، الحاجة لما بتقدم وتبوظ تروح الزبالة، وفيهما المعتبر. عايز يقول له ايه؟ ان الدنيا الى زوال، ولا يدوم احد على حاله الا الله، فلا تتعلق بها. ثم اقواله، من اقواله عشان نختم بقى، سأله بعض الناس فقال: من الناس؟ من الناس؟ قال: الناس هم العلماء. قال: فمن الملوك؟ قال: الزهاد. قال: فمن الغوغاء؟ قال: خزيمة وأصحابه، يعني فريق من الظلمة في زمانه. قال: فمن السفلة؟ قال: الذين يعيشون بدينهم. كلام واضح، صلوا على رسول الله. فتاوي زواد بلاوي: الذين يعيشون بدينهم. هؤلاء في رأي ابن المبارك هم السفلة. سأله رجل مرة عن السيف الذي وقع بين الصحابة، القتال اللي ضرب بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، قال له: ايه رأيك في الموضوع ده؟ قال: السيف الذي وقع بين الصحابة فتنة، ولا اقول لأحد فيهم انه كان مفتون. شوف الادب مع الصحابة يا اخي. ايوه دي فتنة، لكن علي كان في مفتون، معاوية كان مفتون، زي بعض كتب التاريخ اللي درسناها في المدارس يقول لك عمرو بن العاص كان داهية وخدع ابو موسى الاشعري، يصور لك سيدنا عمرو انه راجل مش من بتاع الاخرة، وغافل ابو موسى طمعا في ملك مصر لان معاوية وعدوا بها. يا رجل دول الصحابة، اتق الله. قال: السيف الذي وقع بينهم فتنة، ولا اقول في احد من الصحابة انه مفتون، زي رأي عبد الله بن عمر. قال: دماء طهر الله منها أيدينا، طهر الله منها أيدينا، فلماذا نخوض فيهم بألسنتنا؟ صلى على رسول الله. ثم قال كلمات جميلة أوي، قال: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بإخوانه ذهبت مروءته. صح صح، من استخف بالعلماء ذهبت آخرته. هتتريع على الشيخ ليه؟ طول دي دقن كلها، دي مقشة. طب هو الرجل الشيخ أطلق لحيته ليه؟ طاع المين؟ للنبي. يبقى كأنك بتتهكم على النبي محمد نفسه، ما هو أمره مش كده ولا إيه؟ ولابس جلابية قصيرة بيضة، إيه تلاجة إيدي المشية؟ طب يا ابني انا مقصر الجلابيه ليه؟ لان النبي اللي قال لي كده. يبقى تحكمك مش راجع عليا انا بشحمي ولحمي، ده على النبي محمد نفسه. ضيعت اخرتك يا فقري. كلامه فعلا دقيق جدا. من استخف بالعلماء ذهبت اخرته، ومن استخف بالامراء ذهبت دنياه. يبقى لم نفسك احسن. انا بحبكم. ليس من الحكمة ان هو معد جعر وهو الخطبة وعد اشتم وسب ولعن، وان كانت الطريقة دي بتعجب كتير من الناس، تعجبهم قوي، لكن لا تجدهم ساعة الشدة. لا حقيقة ليس هذا من الحكمة، انهم وجعر وسب ولعن شمال ويمين في حاكم ومحكوم، وبعدين تفقدني او افقد انا دعوتي، ابقى غبي ابقى غبي. لا، وهل الدين كله الكلام فيه انتهى ولم يبقى الا هذه الامور التي تجعل دنياك تذهب؟ بتعلم الناس يا اخي امور كثيره جدا. فاحنا ماشيين مع ابن المبارك اهو، من استخف بالعلماء ذهبت اخره مالناش دعوه، ومن استخف بالامراء ذهبت دنيا برضه، ما استخفش لا بامراء ولا بعلماء، ومن استخف باخوانه ذهبت مروءته. عقدته كانت ايه؟ عقدت السلف الصالح، تلميذ ابو حنيفه يا اخي. ساله رجل هل القران مخلوق؟ قال من قال ان القران مخلوق فقد كفر بالله العظيم، لان القران كلام الله وهو من صفاته وصفات ربنا قديمه ازليه وليست حادثه. مع زهده وورعه والراجل بيعيط وبكاء كانت فيه دعابه. واحد مره قال له ما خير ما اعطي الانسان؟ بقول له ايه احسن حاجه؟ ما خير ما اعطي الانسان؟ قال غريزه عقل. عقل راجل كده حكيم. فعارف يا اخوانا الحكمه دي مش عند اي حد، وذكر ربنا قال ومن يؤتى الحكمه فقد ايه؟ اوتي ايه؟ خيرا كثيرا. يقول له ما خير ما اعطي الانسان؟ قال له غريزه عقل. قال فان لم يكن؟ قال ادب حسن. عقله على قده يبقى مؤدب بقى. قال أدب حسن. قال فإن لم يكن؟ قال أخ صالح يستشيره. قال فإن لم يكن؟ قال صمت طويل. قال فإن لم يكن؟ قال موت عاجل. واحد ما عندهش عقل ولا عنده أدب ولا بيصاحب ناس نظيفة محترمة ولا بيسكت، عمال يتكلم وكل ما يتكلم يبان انه عبيط وهبل وعمال يهطل. ايه اللي يفضل له؟ يموت ويريحنا بقى. قال فان لم يكن؟ قال موت عاجل. وساله رجل مره من هو الدنيء من الناس؟ قال الذي يذكر غلاء الاسعار عند الضيف. يبقى دنيا ولا مش دنيا؟ يقعد جنبه اتفضل كل تفاح، جايب لك التفاح النهارده كيلو بسبعه جنيه، كله بزر مش هياكل. ده دنيء. الذي يذكر غلاء السعر عند الضيف. وجاءه رجل وقال بي قرحة في ركبتي من سبع سنين داويتها وطفت الدنيا على الأطباء ولم تشفى، ماذا أفعل؟ قال اذهب فاحفر بئرا في مكان يحتاج الناس فيه إلى الماء، وأرجو أن ينبع لك هناك عين ماء، ويمسك ربنا عنك هنا عين الدم التي انفجرت في ركبتك. ففعل فبرئ. يا سلام، مش من عنده الكلام ده، ده أصلا عند النبي، داووا مرضاكم بالصدقة. وأعظم الصدقات إيه؟ المياه. بس فين؟ في المكان الذي يحتاج الناس فيه إلى الماء. لما اقول لك امي ماتت هعمل لها صدقه جاريه، هتعمل ايه يا حاج؟ يجيب لك 10 قلل حاططهم فين؟ في الشارع هنا. طب ما كلنا عندنا ثلاجات والميه في كل حته. الراجل مش عاقل. الميه اعظم صدقه فين؟ في المكان اللي الناس محتاج. شوف انت الحي ده محتاج ايه؟ ايه الناس الحاجه الملحه ايه؟ تبقى دي اعظم صدقه. فشوف حتى فتاويه كلها منبعها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاش من العمر سنين طوال، 63 سنة، ووقع الموت به بعد 63 سنة. مات ازاي؟ خرج في الغزو، خرج مع جيش المسلمين يحارب وانتصر الجيش، وفي أثناء عودته من المعركة إلى بلده نزل به الموت وذاق السكرات. فقال لخادمه يا بني دع رأسي على التراب. فبكى الخادم. قال ما الذي يبكيك؟ قال أذكر ما كنت فيه من النعيم وأنت ذا تموت فقيرا غريبا ورأسك في التراب. قال له اسكت، فإني سألت الله تبارك وتعالى أن يجنبني جباه الأغنياء وأن يمتني ميتة الفقراء. وعندما اشتد به الموت جاء رجل يلقنه الشهادة فأخذ يقول يا ابن المبارك قل لا إله إلا الله، فيقول لا إله إلا الله، قل يا ابن المبارك قل لا إله إلا الله، فقال له يا رجل ده هو بيموت إنك لست تحسن وإني أخاف أن تؤذي بها رجلا مسلما غيري، إذا أنت لقنت أحد يحتضر لا إله إلا الله فقالها فاسكت، أما إذا أحدث كلاما بعدها فلقنه مرة أخرى حتى يكون آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله. يا سلام على العظمة، مش دي الأمنية اللي اتمناها؟ إنه يفضل يعلم ويتعلم لحد ما يموت، بيطلع في الروح وبيعلم. يا ابني طالما لقنته وقال لا إله إلا الله ما تقولش تاني، اتكلم تاني لقنه تاني برفق وبلين. ثم عند خروج الروح فتح عينيه وضحك وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لمثل هذا فليعمل العاملون. هو بيموت مما لا شك فيه، رأى أمامه مكانه في الجنة إن شاء الله. لمثل هذا فليعمل العاملون، ومات عن 63 عام في رمضان وفي الثلث الأخير من الليل في عام 81، ويا لها من خاتمة حسنة. آخر كلمات نطق بها آيات من سورة الصافات لا إله إلا الله، وقرأ قرآن لمثل هذا فليعمل العاملون. وأنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تموتون على ما عشتم عليه وتبعثون على ما متم عليه، لما عاش بالقرآن يعمل بالقرآن ويعلم بالقرآن ويغزو في سبيل الله، مات في أثناء عودته من الغزو، مات وهو يقرأ القرآن. صحيح لمثل هذا فليعمل العاملون. اللهم ارفع درجته في عليين واجمعنا به تحت لواء سيد النبيين والمرسلين. آمين آمين. وإلى هذا الحد نقف وبه نكتفي. خدنا دي ساعة وربع، شفنا ساعة ونص دي. طب الحمد لله. ايه ده الاسئلة بقى؟ ان شاء الله الدرس القادم يوم الاحد يبقى في تفسير سورة الرحمن كما تعود. اخي بعثي ورقة السبع العهود السليمانية واسماء الله الحسنى، ده كلام فارغ، ده احسن رد عليه كده، ده شغل الصحراء والدجاجلة. اذا كان من مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين الامساك عند ذكر القدر، قدر ولا القدر؟ فين صاحب السؤال؟ فين صاحبه؟ ما تخافش قول قدر ولا القدر؟ قدر. ثم جاء من بعدهم من تكلم في القدر فكانوا مخالفين لسلف الأمة، فليطلق عليهم بذلك أنهم مبتدعة إذ أنهم اتبعوا غير سبيل المؤمنين؟ لا، هما العلماء اتكلموا في القدر ليه؟ لما وجد من ينبش في الأمور التي تثير الشكوك في نفوس المسلمين فردوا عليه. طب الصحابة ما تكلموش في الأسماء والصفات، كانوا بيمروا عليها مرور الكرام، الرحمن على العرش استوى، ما حدش قال للنبي كيف استوى خالص. لكن وجد بعد هذا من تكلم فرد اهل العلم عليهم. الصحابة دول كانوا اكمل الامة ايمانا واعظمهم قلوبا وخلقا، يعني نسأل ربنا ان يمتعنا بالنظر اليهم. والله ما حكم تخصيص صلاة معينة بالقنوط كالفجر مثلا؟ بدعة. اقنط في الصلوات الخمسة في وقت النوازل والشدائد، يسن عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما معنى سبحان الله وبحمده؟ ده في كلام كثير فيها بقى. بعضهم قال سبحانك اللهم بحمدك، يعني انا تسبيحي لك بالهام وتوفيق منك فلك الحمد، فاهم الكلام؟ لكن سبحان الله وحدها معروف انها معناها تنزيه لله عن كل نقص. ما هي الصيغة الصحيحة للتشهد؟ هتقول التحيات لله الصلاة الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ليها أكثر من ليها ثلاث طرق، دي طريقة اللي ذكرها الإمام الألباني في كتابه صفة صلاة النبي، والله أعلم. تشهد تقول اللهم إني أعوذ بك، فتنة المحيا والممات وفتنة المسيخ الدجال وفي فتنة عذاب النار وفتنة القبر وفي فتنة المأثم والمغرم، وممكن تبعه كمان زي ما أخونا قال الشيخ قال ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ممكن تبعه في دبر التشهد. كنت في سفر من الشرقية لمصر ثم إلى قف الشيخ في نفس اليوم، صليت الظهر قصرا وصليت المغرب هناك، ثم ركبت سيارة بيجو إلى مصر، وفي خروجي من البلدة سمعت أذان العشاء فصليت في السيارة العشاء قصرا وركعت ركعة واحدة وترا، فهل علي شيء؟ لا إن شاء الله. كم حل بآلة؟ أريد أن أعرف الحكم في بيع الأمواس والكبريت، وذلك ما يعلم باستخدامها في حلق اللحية وشرب الدخان، ولا أنا متحمل لإسم من يشتريهما مني. والله الموس والكبريت 2000 بيستخدمها في الحلال، وممكن واحد يستخدمهم في الحرام، ما تبقاش انت بقى عامل لي مغسل وضامن جن واحد جاي يشتري موس دير، بس لو حلق دقن يبقى كده يحلق دقن، مش شغلك يا اخي، ممكن يحلق العانه، ممكن رايح يذبح مراته يا اخي. اقول لك ايه يعني، مش عايزين نحبكها يا اخوانا، مش عايزين نحبكها. وكبريت هتروح جاي يطبخ بيه او هيديه لمراته، ما تضيقش على نفسك، ما تضيقش على نفسك، ما تعملش بني اسرائيل ان الله يامركم ان تذبحوا بقر، طب قول لنا مش عارف هي ايه، وكبيره ولا صغيره، ومش عارف فارض ولا بكر، طب لونها ايه، طب ليه كده، وكل ما يتنطعوا ربنا يضيق عليهم. لا، والله الذي هو ربك اني لأحبك في ربك، احبك ربنا الذي احببتنا من اجله. ما معنى الحديث من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة؟ قال أبو بكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إزاري، فين صاحب السؤال؟ فين صاحبه؟ قول قول، ها إن إزاري إيه؟ يسترخي إلى أن إلا أني أتعاهده. فقال له النبي إنك لست من ممن يفعله. نرجو شرح الحديث وخصوصا آخر جملة منه، انت كرجل ثوبك ما يتخطاش العقب كعب الرجل اللي هو بز الرجل، انما الزوجة المرأة عموما ثوبها يغر في الارض او يبقى على يعني مغطي حتى القدم ولابس شراب سميك عشان لو طلعت سلم او غيره، دي الثياب الاسلامية، ثياب فضالة مش ثياب شهرة، مش خفيفة، مش ملصقة باللحم. طيب اللي ثوبه يتخطى الكعب اللي هو بز الرجل يبقى وقع في الاسم، طالما تخطى يبقى النبي قال اسفل الكعبين في النار، يعني يعني يجري عذاب جزئي على جزء من البدن، ده وعيد، والله اذا توعد هو بالخيار، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. طب اللي صوبه بقى بيجر في الارض خيلاء كبر، يعني ممكن واحد عادي وبنطلون لابسه كده ولا بيتكبر ولا خواه بنطلون ب20 جنيه، يعني اتكبر على ايه، لكن في واحد ده بيعملها كمان كبر غرور خيلاء تذنبه تضاعف، قال لك العذاب هيجري على جسده كله مش على رجله بقى، قال لك لا ينظر الله اليه، طب والذي لا ينظر له ربنا في الاخره يبقى يرحمه ولا يعذبه؟ والله يعذبه. ربنا قال في سورة المطففين هو بيوصف لنا حالة الكفار في الآخرة، قال ايه؟ ثم انهم عن ربهم يومئذ لايه؟ لمحجوبون، مش هيشوفوه. ابو بكر قال له طب انا ازاري بيسترخي مني واتعاهده، يمكن لابس عباية ولممها في ايدي فوق الكعبة، ممكن واحد يسلم عليه يروح سايب الله يغفل ينسى. النبي قال له انت مش من دول، لا انت من المتكبرين ولا انت مش من دول. يقول لي طيب يبقى انا طالما الصبت طويل وبيجر في الارض بس مش فيه كبر يبقى حلال زي ابو بكر. اقول له ومن منا كابي بكر، دي واحد. اتنين، ابو بكر النبي شهد له انه مش منهم، فمن شهد لك انت يا اخي؟ اتق الله فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. سيدنا عمر وهو بيموت دخل عليه شاب يشوفه فلبي جلبته بالجر في الارض، قال له يا بني قصر ثوبك فانه اتقى لربك وانظف لثوبك. برضو سيدنا عمر بيعلم وهو بيموت رضي الله عنه. قل هل اذا بطلت صلاة الامام تبطل صلاة المأمومين؟ مش شرط، لا، قد يكون الامام يصلي بنا ويضرط او ينتقد وضوءه يبقى صلاته بطلت، يوم يخرج يتوضا، انا واحد بصلي وراه صلاتي بطلت، ها هنقدم امام ثاني يصلي بينا، والله اعلم. اقول السلام على المدخنين وعلى الحشاشين كمان، الا اذا ابيت ان تسلم عليه، لا لان السلام عليه حرام، انما لتهجره من اجل ان تزجره، تعمل كده عشان يصطلح مع ربنا يبطل يشرب الحرام. لكن السلام عليه حرام؟ لا مش حرام. واللي عايز اعرف الفرق بين النقاب والخمار والحجاب، كلهم معناهم واحد، النقاب هو الخمار هو الحجاب، المعنى واحد صدقني. ولما نتكلم هنا ان شاء الله عن اخطاء النساء هنعمل درس عن موضوع الخمار ده ان شاء الله. كتير من الناس كبار السن في المسجد في المساجد يتضايقون من الاطفال في المساجد بسبب لعبهم في الصلاة، ويستشهدون بالحديث جنبوا اطفالكم ومجانينكم المساجد. ده مش كلام النبي، ده جنبوا اطفالكم ومجانينكم المساجد، ده مش من كلام النبي، ده كلام مكذوب، بل بالعكس سنة النبي العملية بترد ده. النبي صلى مرة وطول في السجود، سألوا ايه اللي حصل؟ الحكاية ان الحسين ركب على ظهر النبي، شوف عيل بقى يخش ويتخطى الصفوف ويركب فوق ظهر النبي وهو بيصلي، يقعدوا 10 دقايق ولا حاجة، لدرجة ان الصحابة افتكروا النبي مات لما طول في السجود، كانوا بيخشوا المساجد هم. بل النبي مرة خطب الجمعة لقى الحسن والحسين يتهاديان بين الصفوف وعلى كل واحد منهما حلة حمراء، عيال صغيرة الفرق بينهم سنة اصلا، فده 3 سنين باربعة ولا 2، وين نفسين كل واحد جلابية حمراء وماشيين من الصفوف هيقعوا. النبي بيخطب شافهم هيقعوا قلبه مطوعوش، قطع خطبة الجمعة ونزل بوحشيه ده على ايد وده على ايد وطلع وكمل الخطبه. ده النبي محمد مره صلى بالناس وهو يحمل امامه بنت زينب، وكان الفرق من بيته وبين الجامع باب، مش كده ولا ايه؟ حيطه واحده. فبلال اقام الصلاه فلقوا النبي خارج كده شايل امامه بنت بنته، قال لهم استووا، شايل بنت بنته كده وصلى. ايوه تخيل بقى لو انا ابني جه بقى والواد قاعد يعيط ولا حاجه هتحط على كتفي استوى يرحمكم الله وين الراجل المجنون ده؟ الله نحن احنا نهرج هنا ولا ايه؟ النبي عمل كده، احنا ديننا دي الرحمه يا اخواننا، احنا مش غلاظ ولا جفاه. هل الدروس الخصوصيه حرام؟ حرام في حاله واحده، إذا كنت بتدخل على التلميذ في المدرسة بالعلم، أنا كمدرس في الحصة في المدرسة بتاعت الحكومة كل جهدي هبذله وحد فاهم، احنا اتعلمنا كده، احنا المدرسين زمان كانوا كده، حد فاهم؟ انا مش فاهم، يعيد لي مره ثانيه. طب معلش اهو ثالثه. كان في زمان ناس عندهم فعلا ضمير عالي جدا، فبيبذل كل جهد وسايق، فهيعمل درس بعد كده خصوص اللي عايز يخش وحر، بشرط ما يغاليش على المسلمين كمان. انما ده بقى انت عارف في بعضهم النهارده واللي مش هيخش عندي اولاد الذين هحرمه من اعمال السنه وهسقطه واعمل، ويقول بقى كلمتين يكرهم في الحصه. حد فاهم؟ انا مش فاهم، ابوك ما فهمت، خش الدرس. مش في ناس بيعملوا كده؟ ما احنا في، ما تقوليش لا، في برضه حصل معايا برضه. صلى على رسول الله. انا طول عمري بليد في الحساب قوي، حبش الحساب، اكرهه جدا. كنت في الثانوية، فعندنا حاجة اسمها حساب مثلثات، فمادة رخمة قوي، فيقعد يقول لك جتا جي وزطا زي وجيب الزاوية وقفل. في جماعة ناس عندنا بتوع هندسة يعني العام ميكانيكا، جتا جي وزطا زي، ايه جتا وزطا ايه الزيطة دي؟ فانا كنت ما احبش صراحة، مع احترامي، وانا بعتبر الناس بتوع الرياضة يعني عقولهم ما شاء الله فعلا، يعني مخهم شغال، وكل التقنية الحديثة محتاجة واحد بتاع هندسة ورياضة مخه شغال، بتاع العربة يعمل ايه يعني. فالمهم ما افهمش فيها قوي، فكنت كل شهر اجيب كام؟ كانت من 20 اجيب 29 انجح يعني ايه. فالمدرس من الجماعة اياه، دخلت عنده دارس، تخيل تاني شهر جبت 19 من 20 ولا زي ما انا. فالحد 5-6-19 اعمال السنة بقت في جيبي، طلعت من الدرس ونجحت. ففيه وفيه، انا بقول لك ادي اللي عليك في الحصه واتق الله وما تغاليش على اولاد المسلمين، واعمل درس يا اخي، واللي يجي لك يا مرحبا، بشرط دروسك انت كرجل تكون للرجال الشباب، وهي كأنثى للاناث. طب هذه درس البنت، يبقى ابوها قاعد او اخوه يكون فيه محرم. الضوابط الشرعيه اللي احنا بنقول عليها، هل يجوز تلقي العلم من امراه؟ ايوه يجوز لك ان تاخذ العلم عن امراه. الصحابة كانوا بيختلفوا أحيانا ولا يفصل بينهم في الخلاف إلا ستة عائشة. بس في ضوابط برضه، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، مش هي صباح ونقعد مع بعض. ثاني حاجة، هي ما ترققش صوتها وتقعد تتمايع حتى لو بالقرآن، يبقى حرام. قال الله فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. كان ربنا قال الكلام ده لستين عائشة وستين حفصة، يبقى ما دونهما في التقى والدين أولى. إلى هذا الحد نقف، وهذا ما أعلم، الله عز وجل أعلى وأعلم. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، ومن شر عبادك سلمنا، وقنا شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله.